يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد اليوم هو الثلاثاء الموافق الرابع من ذي القعدة لسنة 1420 من الهجرة الذي وافق الثامن من شهر فبراير لعام 2000 من الميلاد ودرسنا هو السابع بعد 800 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ووصلا بما كان قد توقف سواء من لنبحث الزكاة أو الكلام على ما يسبق رمضان في إتمام هذا الباب الذي أورد فيه المصنف حديث معاذ حديث ابن عباس ووقفنا عند وقفة طويلة. هذه الوقفة بلغت أكثر من 20 درس لما فيه من مسائل كثيرة سواء متعلقة بدعاء إلى لا إله إلا الله ومقتضيات الدعوة عموما وكذلك كلام على الزكاة والكلام على كثير من المسائل الأخرى المتعلقة بأهمية العقيدة في مبتدأ الدعوة والابتداء بها. وكان الكلام يوقف على ما أذكر وعلى حسب ما هو معلم في كتابي قوله واتق دعوة المظلوم يجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم بعدما وصله النبي صلى الله عليه وسلم نفس حديث ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له أنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله. وعرفت الروايات عموما فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث مخرج في الصحيحين. فكل فقرة من هذه الفقرات في الحقيقة دفعت إلى إخراج مبحث معين. هذه المباحث تناولتها معكم بالتفصيل سواء مراتب الدعوة وحقيقة الدعوة وشهادة الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله ونبحث في الشهادتين والكلام على الصلوات وقيمة الصلوات وكونها عماد الإسلام ثم الكلام على الزكاة مبحث الزكاة الذي كان في 3 دروس تقريبا. فيقول فإن هم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم عرفتنا فيها أيضا ثم يقول واتق دعوة المظلوم أجعل بينك وبينه وقاية وقد نبهت على ذلك فيما قبل في مسألة دعوة المظلوم حتى وإن كان كافرا وأنها تبلغ عند الله سبحانه وتعالى ولذلك لا ينبغي أن يقع العبد في الظلم لأن دعوة المظلوم لا تحجب واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ولم يقل اتق دعوة المظلوم المسلم أو المظلوم المؤمن أو المظلوم التقي إنما قال دعوة المظلوم. ولذلك أشد ما يبتلى به العبد من نقص في الدين أو من إذاية نفسه بنفسه الظلم ينال به العقوبة في الدنيا. لا من ظالم إلا ولا بد أن يبتلى ببعض عقوبته في الدنيا وقد يؤخر الله تعالى لكل صاحب ذنب عقوبته في الآخرة إلا الظالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يملي إلى الظالم حتى إذا أخذه لن يفلته وتلا قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة فالعلة إيه وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه عقوبة الدنيا فلا بد إن أي إنسان ظلم مهما دق ظلمه لا بد يذوق بعض وباله في الدنيا مهما دق وقد يناله هو الأشر. يعني ممكن أنت تكون ربنا فيك تعاني من أمر معين وتبتلى أو تعاقب بشيء معين وأنت لا تدري أن هذا هو عقوبة ظلم وقع منك وأنت صغير من مثلا 40 سنة 50 سنة أكثر أقل. طبعا يكون أن الإنسان باعتبار أنه ينسى وأنه يغفل فلا يرى ذلك طبعا هذا فور تساؤل يقول لو تاب العبد. طبعا أنتم تعرفون أن من تاب تاب الله عليه وقد يرفع الله تعالى عنه العقوبة. لكن المهم أن تعرف أن من أخطر ما يبتلى به العبد من أعمال تعود عليه بالخسران في الدنيا والآخرة الظلم. أضف إلى أن التوبة من الظلم عسيرة، لأن التوبة من الظلم من شرائطها تحلل المظلمة عند من عند المظلوم. التوبة من شرائطها تحلل المظلمة عند المظلوم. ده مش معناه إنه لو لم يتحلل المظلمة لا توبة له ولا تقبل، لا. فقافل المئة ظلمة، قافل المئة ظلمة وتعدى، ومع ذلك قبله الله تعالى ولم يتحلل من مظالم من قتله، وذلك لأنه لم يكن له حيلة ولم يكن له باب ولا طريق إلى التحلل من تلك المظالم. فهم؟ فصدقة النجوء إلى الله، يقول أهل العلم ومن كانت عليه مظالم للخلق فتقبل الله توبته تكفل هو برد هذه المظالم لأهلها أو إرضاء قلوبهم عليه. لأن أنت لو أنت جيت مثلا هناك مظلمة لأحد عليك وقلت له يعني عاف عني أو سامحني في هذا ولم يقتص منك ولم يأخذ ما له من مبول فيه، سقطت المظلمة مدام إيه رضي وعفى وسامح. فقد يتعذر على الإنسان أن يصل لذلك مع من ظلمه، قد يتعذر أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، مرحلة المسامحة أو القضاء أو الوفاء بالمظلمة، قد يتعذر عليه في كثير من الأحيان. ولكن إذا صدق اللجوء إلى الله تعالى ورزق من الله حسن الالتجاء إليه وتاب توبة يشهد الله فيه على صدق قلبه وعلى هجرته إلى الله تعالى كما وقع من قاتل المئة، فالله يتكفل برد المظالم لأهلها أو بترضية القلوب سبحانه وتعالى، بترضية القلوب. إذا تعذر وتعذر دي مش بنظرتك أنت، لأن ممكن الإنسان يبقى إيه يخشى على وجهته ويخشى على نفسه ويريد أن يغلف الأمور بشيء من اللا موضوعية ولا من الخير مثلا، يعني فهم. فده إيه ده طبعا في كثير من الأحيان بيجعل الأمور غير منضبط، طيب. فهذا بعض المعنى المتعلق به، واتقي دعوة المظلوم أن يجعل بينك وبينه وقاية بالعدل وترك الظلم فكيف يتقي الإنسان دعوة المظلوم؟ بترك سبب تلك الدعوة وهو الظلم. وطبعا كثير ممكن يسأل واحد يقول طب هذا إن واحد دعا عليك وانت ما ظلمتوش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقي دعوته المظلوم، مش دعوة المفتري أو دعوة الذي لا ينصف أو دعوة الذي يعني يدعو على الإنسان بالشر لشقده أو ظله أو عدم رضا بالحق. لا، اتقي دعوة المظلوم، يعني الذي وقع عليه الإيه؟ الذي وقع عليه الظلم. فهذه التقوى تكون بإيه؟ بترك ما ترتب عليه الدعوة وهو الإيه؟ الظلم. فهم؟ وهو ترك الظلم. وخوفك من قبول الدعاء هو خوف من الله، لأن أنت تعرف أن الله يقدر عليك. ومن أعظم ما يتحلى به العبد في إيمانه إيمانه بقدرة الله عليه، يعني يحس أنه هو يبقى إيه؟ متعمق في نفسه أن الله يقدر عليه. لأن الإنسان في كثير من الأحيان في غفلة فرط الأسباب التي تكون بيده يغفل عن هذه الحقيقة، قارون عادم الله من شأنه ومن سنته قال إنما أتيته على علم عندي، ففرط الأسباب في يده أغفله عن قدرة الله عليه. فهم؟ أغفله عن قدرة الله عليه. وكذلك فرعون أيضا على في الأرض لأن فرط الأسباب من الملك والسلطان جعله يظن أنه إيه؟ أنه لا قدرة لأحد عليه، فهم؟ وكل من تملك من هذه الأسباب سواء من أسباب السلطان أو من أسباب المال، وهم معظم الأسباب يكون من هذا أو ذاك، ففي بعض الأحيان هذه الأسباب بتورث غفلة، وخاصة عن هذه الحقيقة تورث غفلة عنها، وخاصة عن هذه الحقيقة وهي مدى قدرة الله عليك، مدى قدرة الله عز وجل عليك. فهم؟ يمكن في عبارة دائما تقرأها أو يكتبها أو يتناقلها العوام بينهم، وهي قولهم: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. وهذه حقيقة، هذه عبارة سليمة، وهذه عبارة من بقايا المعتقد الصحيح، هذه عبارة من بقايا المعتقد الصحيح، الله أعلم أصلها ما أين، لكن لا عليك، المهم أن تعرف أن هذه العبارة لو تكلمت بها أو لو سمعتها أو تكلم بها غيرك في عبارة سلامها تحمل اعتقاد حق وتدل على مسألة هامة وهي التي أشير إليها، وهي أنه من أجمل ما يتحلى به العبد في إيمانه هو إيه؟ إيمانه بمدى قدرة الله عليه، وهذا يورث خشية فيمنعه من الظلم، يمنعه من الظلم، فهم؟ وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مسعود البدري عند البخاري قال: كنت أضرب غلاما لي، كنت أبي مسعود البدري غير عبد الله بن مسعود، كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من بعيد لم أميزه حتى اقترب مني وقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، أن الله أقدر عليك منك عليه. فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته وقلت: يا رسول الله أعتقه. قال: لو لم تفعل لنفحتك النار، لو لم تفعل لنفحتك النار. انظر، انظر إلى إلى إلى التربية العقدية من النبي صلى الله عليه وسلم عند استعمال الأسباب التي تكون في يدك، لأن تعرف عطاء الأسباب دي مقادير يقسمها الله تعالى، يعني كون أن ربنا سبحانه وتعالى جعل بلال عبد وجعل مثلا أبو لهب مشرف، هذه مقادير، هذه مقادير وعطاءات، ولذلك لا تسمن ولا تسمن لا تسمن ولا تغني من جوف الإيمان إلا إذا طلعها العبد بالإيمان. ولذلك لم يغني أبا لهب شرفه، ولم يضر بلال رقه، فهم؟ بل بلغ بلال مبلغا لم يبلغه كثير من المشرفين نسبا، فهم؟ ليلى أمن الاعتبار والمقام عند الله تعالى بالإيمان وليس بغيره، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث: من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه، فلا يحملك يوم القيامة ولا يدفعك ولا يسير بك إلا إيه؟ إلا عملك. فإن ضاع منك العمل ما تدورش تفكرش إن في حاجة تانية هترفعك، فإن أبطأ بك عملك لن يسرع بك نسبك، تنبه لهذا وافهمه جيدا. وبالتالي قد يكون الإنسان قد أعطاه الله تعالى من بعض الأسباب التي حرم منها غيره لحكمته جل وعلا في تقسيم الإيه؟ الأرزاق بين الخلق، لتقسيم الأرزاق بين الخلق سبحانه وتعالى. فالله تعالى عندما يعطي العبد ذلك ويغفل، انظر بقى إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم العقدية مثل هذه المواقف. كان ممكن مثلا يقول له: اتق الله، كلام عام مجمل صح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يختار لكل مقام التربية العقدية المناسبة، العلاج، الدواء العقدي النافع المتناسب مع هذا النوع من المرض. لما كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار وتحام كل منهم لقوله، فقال المهاجر المهاجري للمهاجرين وقال الأنصاري للأنصار: برضو ما قالش اتقوا الله أو ما قالش مثلا اذكروا الله صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قال: دعوها فإنها منتنة، وقال: بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وهذا أيضا إعطاء للدواء المتناسب مع المرض، هي دي التربية العقدية، ان الانسان يتعاطى من الدواء، فهم؟ يعني مثلا انسان يكون عنده خوف من غير ربنا سبحانه وتعالى وهلع من غير الله، فيقرأ قرآن كتير ممكن ما يفيدوش، مش ان القرآن اصلا قراءة القرآن غير مفيدة او انها شيء مش نافع، لا اعوذ بالله، لكن قد يكون هذا هو الدواء المناسب ليه للأينع. فلما رأى هو يضرب الرجل قال: اعلم، شوف اعطى ليه بحيث ان هذا المعنى العقدي لو دخل له هيتقي دعوة المظلوم وهيخاف من الظلم. فذكروا ما قالوش ايه؟ ما قالوش لا تظلمه يا ابا مسعود. ولو قال له ذلك هذا حق ولا باطل؟ حق. فهم الله. لكن خلى الامر ايه من القص، رجعه ورا خالص اللي عند التأصيل العقدي اللي بيتفرع منه كثير من الاعمال. يعلم ان ان ان ايه ان الله عز وجل اقدر عليك منك علي. لو ترسلت الجزئية دي ولذلك امسك وسقط الصوت من يده وقال اعتقه. شوف كل ده تفريعات. لكن لو قال لا تظلمه هيروح واقف خلاص وايه ما نظلموش وممكن ما ترتبش عشقه. لكن ايه اللي خلاه يذهب هذا المذهب الاستجابة العقلية دعايته ايه؟ ان هذه المسألة تقررت في نفسه، فلما تتقرر في نفسه بتحميل من الايه؟ من الظلم. بل بيكون الخوف مش بس باعث على ترك الظلم، بل باعث على اعطاء الايه؟ الاحسان، باعث على اعطاء الغير اكثر. فهم؟ فهم؟ فتقوى دعوة المظلوم ممكن تكون نمرة واحد بترك الظلم، نمرة اثنين ببذل الاحسان دائما عشان انت تحصل نفسك بينك وبين الظلم. لما يكون عندك أجير تعرفين الناس مثلا اعتادت الناس انها تعطي الأجير شيء من المال أزيد من الأجرة المسمى، يسمى حلوان أو يسمى بقشيش أو يسمى علاوة أو يسمى من هذا القبيل. هذا مسلك حسن للغاية. وهو وجه الحسن فيه ان نوع من الإحسان غير ملزم وغير مجبر عليه. هذا الإحسان قد يجبر اي مظنة من الظلم او التقصير او النقص في الاجر الايه؟ المعطى. في الاجر المعطى. فهم؟ وكذلك لو تعاملت يعني لو مثلا مع امرأتك او مع اولادك وفي موقع يستحق العقوبة وتنزلت عن العقوبة الا للضرورة او الا للاصلاح بل وبذلت شيء من الاحسان اللي بدل ما هو يجعلك في في في في موقف هل انت ظالم ام لا، بل بعدت عن هذا الاحتمال ودخلت في مرحله الايه؟ انك محسن. والمحسن لا يمكن بحال ان يكون ظالم، صح؟ لا، لان الله يقول ما على المحسنين من سبيل. مش ملزمين، مش ملزمين، ما فيش تقصير عندهم. واحد بيحسن ده مش ده هو تعدى مرحله التقصير عشان يخش في مرحله الايه؟ الظلم. يعني انا مش مقصر اصلا عشان ابقى ظالم، ما هو تقصير ده ادعوا ايه؟ ظلم. لا، ده هو بقى في المحسنين بقى الذين لا سبيل عليهم، فلا يعدوا مقصرين ولا يعدوا مخطئين. فده اللي دفع ابا مسعود انه يعتق غلامه بناء على التأصيل. وهنا ايضا يؤصل يعمق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول واتقي دعوة المظلوم. ولو قال له شو بقى برضه ده تعميق رجوعا للاخر. هو المسألة متعلقة بإدراء عمله وهو أخذ مال باسم الشرع بسلطان الشرع. فهم؟ وهذا الرجل هو المرضي ذلك لأنه نائب عن الإمام الذي له أن يعمل في مال الناس بذلك أو يقضي في مال الناس بذلك. فيبقى الكلام المتناسب أو أقرب كلام متناسب إيه؟ وإياك وسرائل أموالهم ولا تظلمهم، صح؟ ولا إيه؟ تظلم. انما شوف التربيه العقديه، شوف راح فين. واتقي دعوته المظلوم. طب ايه الفارق ما بين ولا تظلمهم وبين واتقي دعوته المظلوم؟ ولا تظلمهم امر بفعل الخير الذي هو في صوره ترك الشر. امر بفعل الخير الذي هو في صوره ترك الشر. الشر هنا هو ايه؟ الظلم. وده ممكن يكون وراه تاصيل عقدي كبير وممكن يكون وراه تاصيل عقدي اقل، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ بل ممكن يكون ملوش تأصيل عقدي أصلا. بمعنى إن من الناس من يكره من باب حب الوجاهة كما كان في المشركين عن غير إيمان ولا دين من العرب من الشمائل في ترك الظلم أو كراهية الظلم أو حب الكرم أو ما شابه من الشمائل الطيبة، ولم يكن ذلك عن منطلق إيه؟ عقدي. يعني كانوا يكرمون. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن كرم حاتم الطائي، لكن لم يكن حاتم الطائي يكرم من باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إنما من باب إيه؟ حب الوجاهة والشيم الشمائل. فهم؟ وكان منهم من يكره الظلم ويأوي المظلوم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بعض البطون وخرج إلى الطائف يدعو الناس إلى الإسلام، ها، فنبذوه وضربوه وطردوه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأراد دخول مكة. صناديق قريش وطواغيتها أرادوا إيه؟ منعوا من دخول مكة، من دخول مكة، فاستنصر ببعض بطون أهل مكة، وكلهم كانوا في هذا إيه؟ أو الذين استنصر بهم كانوا من المشركين، فنصره ودخل في ديار أبي بن مطعم، وهذه قصة مشهورة. ده من باب إيه؟ كرهية الظلم والمناصر المظلوم، مع إنه يؤمن به، ها؟ مش غير مؤمن به، ولا يرضى دعوته، لكن ليه بينصره وليه بيكره الظلم؟ هذه شيمة، وأمر فيه إيه؟ وجاهة، فيه وجاهة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى المؤمنين أن يهاجروا إلى النجاشي ولم يكن أسلم بعد، قال لهم إيه؟ إنه ملك أو فيها ملك لا يظلم أحد بأرضها أو عنده، لا يظلم أحد عنده، فهم؟ فده رجل مش من باب العقيدة بقى، ومن باب اللي هو، فقد لا يظلم العبد، افهم، ولا يكون هذا من باب الدين، فهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لا تظلم، عشان تفهم بس ماذا التعميق العقدي، وإن فعلا جوامع الكلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم مسالكه في مسألة الدعوة التعميق الإيه؟ العقدي، في كل نصيحة، في كل دعوة، في كل دائما لما تنظر لها بمنظور عقدي تجد ان هي ايه؟ ان هي يعني بتصيب جزء عقدي مهم. فلو قالوا لا تظلم، وارد ان معاذ يكون راجل محترم، ها، وراجل متربي، وايه؟ ما يصحش ان يتصرف تصرفات الهمج، فاهم؟ لكن لما تبقى المسألة بقى وراها الرصيد العقدي، هتبقى المسألة فيها صلاح قلب وصلاح قالب، صلاح قلب وصلاح قالب، فقال واتق دعوة المظلوم، تعميق عقدي، تعميق عقدي، فهم؟ يعني ايه؟ يعني استشعر مدى قدرة الله عليك التي تمنعك من ظلم حتى لا تقع فيه، فيبني ذلك عليك ايه؟ دعاء من تخشاه، فهم؟ من واحد يقول لك انا هادي عليك، قل له ادعي، روح ادعي، انا ادعي معك. طبعا هذه القلوب ماتت، مش قاسية، ميتة، قلوب ايه؟ ميتة، لأنه لما لك ادعي عليك خاف، مش خاف منه، خاف من المدعو الذي يسمع السر واخفى جل وعلا، عرفت الله. فما يقول لك ان هدى عليك ينبغي انك انت تقف مع نفسك، ليه وعشان ايه؟ طب هذا ان انت هو من باب الافتراء والاجرام، يكفي انك انت وقفت وتحنيت واصابك قلق من امر، فيصعد الى الله تعالى، فهم؟ يصعد ايه؟ الى الله تعالى. فهذا مش عمره ما حياتي الا من خلال ايه؟ منطلق ايه؟ عقدي، منطلق عقدي، فهم الله. ويقول هذان الامران يقيان اللي هو ايه؟ تقي دعوة المجاك وكرم منه، تقي دعوة المظلوم، وهذان الامران يقيان من رزقهما من جميع الشر اخرى. طبعا عرفت ليه بقى؟ ما انا بس عايز ايه عشان كده، ان لما بيتعمق عنده يعني تأصيل عقدي بيحكمه بحيث ان هو مش بس بيكف عن الشر، ده بالعكس، ها، يبذل من الخير، لانه مرعوب، لانه ايه؟ مرعوب. لما كان يقال لواحد من الاولين اتق الله كان يبكي، ولما يقال لواحد مننا اتق الله بيغلي، لكن فرق كبير بين واحد يبكي واحد بيغلي لانه متكبر الا من رحم الله تعالى، وبكى بيبكي لانه منكسر لله تعالى ويخشى ان يكون ممن يقع فيما في مخالفة امره فيعود عليه بالشر، عادنا الله واياكم من هذا. وفي تنبيه على التحذير من جميع انواع الظلم، طبعا لانه زي ما عرفت بقى من خلال هذا الكلام انه اي ظلم وان دق ماله ممكن يكون سبب لنيل عقبة وخيمة في الدنيا فضلا عن الاخرة. قوله فانه اي الشأن ليس بينه وبين الله حجاب، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، اي فانها لا تحجب عن الله فيقبله، لا تحجب عن الله فيقبله. فالحقيقة يا اخوان انه هذا الكلام يحذر كل عاقل فضل عن الدين عن الظلم. ولذلك أنا أنصح نفسي وإياك بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي قال مسلم حديث أبي هريرة على ما أذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. فهم؟ يعني أنت خليت مظلوم، يعني ساعة ما يلتقي معك مسلم ويريد قتلك خليك أنت المقتول. يعني ايه؟ عن خباب من أرق. نعم عن خباب رضي الله عنه. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وهذا والله يا اخوان من الامور التي لو تربى عليها العبد لخرج الكبر من نفسه، لخرج الكبر من نفسه، خروج الروح من النفس، خروج الروح من النفس. ولما واحد بيموت ما في اصلا روحه ولا ريحه، كذلك لو هو تربى على هذا يخرج الكبر من النفس، خروج الروح من النفس تماما. ليه؟ لانه هو هيبقى ساعه ما يجي اي مقتضى هو عايز يشوف نفسه ولا عايز يقول ليه؟ لانه بيتعامل زي ما فهم، بيتعامل من منطلق عقدي مع من بيده الامر، وتعمق في ايمانه مدى قدره الله عليه. ولذلك من أسوأ ما يصيب الانسان في دينه شعوره بانه انكساره او خفض جناحه للمسلمين ذل. من أسوأ ما يصيب دين العبد، سواء مرأة مع زوجها، رجل مع أرحامه، أخ مع كذا، ولد مع أبيه أو مع أمه، أو مسلم مع مسلم، رجل مع أخيه، بحسب مراتب العلاقة. الله لما زكى المؤمنين قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي أخوان للأسف صارت نادرة أو غريبة فينا، تكاد لا تجدها إلا عند من رحم الله تعالى، تكاد لا تجدها. يعني مثلا أقوى العلاقات بتنفض في لحظة، مثلا الزواج من أقوى العلاقات بين الناس ولا لا؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض، علاقة يعني ومع ذلك بتروح في إيه؟ في لحظة، من عدام رحماء بينهم. الرجل يسمع كلمة من أهله تصور سائرته، يأخذ الكبر واعتبر نفسه مش عيل، وانه في شنب في وشه، وانه هو مش صغير، فيتعامل بكل ما يملك من ظلم مش من عدل. فهم؟ مثلا لو انك وجدت اثنين بينهما من الرباط والتعارف والجوار والصلة، تحس يعني منهم ذهاب واياب ومعرفة، موقف تافه دون مبالغة يقطع ويفتت هذه العلاقة. إما كانش علاقة يقطع ويفتت هذه العلاقة. الله لما وصف الأولين قد يؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة. فهم؟ فمن لا؟ وإن هم كانوا كل واحد منهم يشتري أخاه ولو بنفسه. أنت بتبيع أخوك ولو ببريدة، مش بتشتريه ولو بنفسك، بتبيعه ببلاش، لأن رحماء بينهم. ليه؟ لأنه لم يتربوا على هذا الخلق: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. فعلا لو تربيت على هذا هتبقى المسألة ايه؟ يعني في سعة، في معبر طويل، وفي فسحة تأخذ وتعطي فيها مع غيرك. صحيح ده مش مطلوب مع كل الخلق، على تفصيل ليس هذا محله أو مقامه، لأنه له أحكام، والمقام مش متعلق بتفصيل هذا أحكاما يعني، لكن على الأقل ما بين الذين ادعوا الايه؟ الولاء، لا الذين ادعوا الولاء وادعوا القرب وادعوا الصحوبية، كل هذه قد تكون دعاوى كاذبة عندما لا تقوم على هذه المتغيرات، على هذه المتغيرات. وأكثر الناس كبرا أقلهم إيمانا، كل ما إيمانك قل كل ما الكبر دخل. ولذلك أكثر الخلق كبرا من؟ إبليس، لأنه أقل الخلق إيمانا، عنده إيمان بس بأقل قدر، قدر غير نافع، أقل قدر موجود عنده. فهم؟ لكن اللي خلى الكبر بقى عنده كتير أوي ما هو الإيمان كده. فهي بين الكبر والإيمان تناسب عكسي كلما على الإيمان. ولذلك كان أكثر الناس تواضعا بشهادة من حوله جميعا مع علو شرفه ورفع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الكبر خلق كله، لأن الإناء اتملأ بالإيمان على آخر فماشي مكان إيه للكبر. إحنا نفس القضية، كل ما الإيمان قل كل ما بقينا دخل الكبر، دخل الكبر. ودي بنلاحظها طبعا أنت تعرف إنه مع الإيمان القليل والعلم القليل والتعاون القليل على البر وقلة الأعانة على الخير ما يكون الذي يجعل فراغ يملأه الإيمان يملأه الكبر والعياذ بالله. رؤية النفس نسأل الله يعافينا من ذلك. وفي الحديث أيضا قبل خبر الواحد العجز، ودي مسألة حديثية معروفة عند العلماء، خبر الواحد إخوان يترتب عليه العلم والعمل، خبر الواحد يترتب عليه العلم والعمل. اختلفوا في ترتب العلم بين أهل السنة، لكن في اتفاق علينا ترتب عليه العمل، ومعنى العلم يعني اليقين. فخبر الواحد اختلفوا في ترتب العلم واتفقوا في ترتب العمل، وما اختلفوا فيه في ترتب العلم الصحيح فيه من العلم ايه؟ ان خبر الواحد يفيد الايه؟ العلم. فالصحيح ان خبر الواحد يفيد العلم والعمل، يفيد العلم والعمل، يفيد العلم حتى لو لم يكن هناك عمل، كالقضايا العقدية، كالقضايا الايه؟ العقدية. كل القضايا العقدية اللي بدها خبر الواحد قضية علمية بس، مجرد انك تعلم هذا. فلو كانت ما يفيدش العلم يبقى محل ايه؟ محل رد، محل رد. وكثير من القضايا العقدية بالذات المتعلقة بالغيب زي أمور الآخرة والبعث والنشور والصراط وزي صفة الجنة وزي عذاب القبر والسؤال الملكين و و و كلها كلها يعني أو غالبها عشان يبقى كلام أدق غالبها من خبر الواحد، غالبها من خبر الايه؟ الواحد. فهم؟ ايه بقى هنا؟ معاذ راح لأمة كاملة، أمة بلد كاملة اليمن، فهم؟ أمة في التكليف، دي أمة كاملة في التكليف، حتى لو كانت أعداد اليمن ساعتها مثلا ما كملش مثلا 20,000 ولا 5,000 ولا بتاع ولا 2,000 من دلوقتي مثلا كم مليون، هي لأن نفس الأرض التي خرجت منها الدعوة كلها كانت بالدولة، الأمة التي قامت بالدعوة نفسها وقامت بالدين كلها كانت برضو ايه؟ آلاف معدودة، آلاف معدودة، هو المجتمع المدني الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم آلاف معدودة، هذه الدنيا. فدي أمة كاملة مش متناسب، مش إن هم كانوا مليارات واليمن كانوا ألف، لا، أمة دول كانوا كم ألف، أمة كاملة. وهذه الأمة الكاملة ما أرسل إليها معاذ وحده، ولم يقل له النبي وسأرسل معك ابن عباس مثلا أو أرسل معك أسامة أو أرسل معك الزبير ليكون شاهدا على ما تقول، ليكون إيه؟ شاهدا على ما تقول، بل أرسله وحمله الدعوة كاملة. هذه الدعوة الكاملة اشتملت على قضاء علمية وعملية ولا لا؟ اشتملت على قضاء علمية، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، صح؟ دي قضاء علمية؟ هاي واحد يقولك ربنا واحد ملوش ولد، وما تزعموني من انه عيسى ابن الله او عزير ابن الله هذا باطل، قضاء علمية والعملية علمية. وبعدين اقيموا الصلاة وفرض عليكم زكاة تأخذوا من اغنيائكم تربع في ايه؟ عملية، فهم؟ ومراها من العلم برضو. فالمهم لم يقل له ده معك شاهد من ده ومعك شاهد من ده، ويتكيف لأمة كمان، والأمة دي كلها هتعمل بخبر معاذ، يعني الأمة دي كلها، يبقى الدين هيتعطل لو لم يكن خبر الواحد مقبول كما يقول المعتزلة أو يقول بعضهم أو نحى بعض الأشاعرة إلى ذلك والخلاف المشهور، وقالوا نقبله في بعض العمليات ونقبله في الايه؟ في العلم. كلام كله كلام مثل هذا يرد عليه. وحديث معاذ ده يعتبر من أقوى الحجج في هذه القضية، من أقوى الحجج في هذه القضية، حتى لو وجد المعارض لهذه القضية زي موقف عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري في حديث السلام، وليكن لا يعارض التأصيل اليقيني الذي شرك المسلمة بأحد الجزئيات التي تقبل التأويل، فاهمين ولا لا؟ لأن عمر نفسه، عشان برضه لما واحد يقول لك عمر نفسه قبل خبر الواحد، فاهم ولا لا؟ ويترتب عليه عمل وعلم برضه. أما العمل فمثاله لما جهز الجيش وخرج إلى الشام وعلم أن به طعون، حتى إذا كان بعمواس علم أن به طعون الشام يعني، فاختلف هو أصحابه رضوان الله عليهم هل يدخلوها أو لا، فانقسموا ما بين مؤيد ومعارض مسألة تخش. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وقال إن عندي في ذلك علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها سمعت يقول إذا سمعتم به في أرض بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. فهم؟ فجمع عمر جنده وعاد لتوه. ما نجد بقى إيه؟ طب ده ولا حديث الشيء والسلام؟ يعني ده وموقفه واخترته وصده عن الجهاد ورجوعه ها وتجهيز الجند ورجوعه ده ولا حديث السلام؟ يعني المراجعة تكون في ده ولا حديث السلام؟ لو كان مذهب عمر إنه أكبر خبر لواحد كان عمل إيه؟ كان قال عبد الرحمن عايز 10 ما في السلام ده انا طلبت من ابو موسى واحد. ده احنا كده ايه ده موضوع كبير ده احنا هنغير الخطه ونرجع بقى ها والناس اللي خرجت مجاهده والاموال اللي انفقت هنفرتشها من تجيب لي 10 مش كده؟ اذا كان في السلام طلب شاهد على قول من يقول يبقى اولى ايه؟ ها يا امثال اولى انه ايه؟ اي نعم صح؟ صح ولا لا؟ كذلك القضايا العلميه في القضاء العلمية ثبت ان عمر رضي الله عنه كان لا يرى توريث المرأة كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها. فجاءت امرأة أسيم الضبابي امرأة وقالت اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورثني في دية أسيم. أسيم الضبابي رجل من الصحابة جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان له دية قتل وله دية فورثها النبي صلى الله عليه وسلم من دياته. والدية الأصل من العقلة لكن اعتبرت من الميراث والمرأة ايه وارثة. هما كان يرى ذلك فلما بلغه هذا لما بلغوا ذلك عمل ايه؟ ورث المرأة من دية زوجها الحاصل انه بلغ عمر رضي الله عنه وقع منه التسليم في المسائل العملية والمنفأة العقدية كيف انه لا يعترض لانه طلب في حديث ابي موسى شاهد لعلة معينة او لموقف يتناسب او لموقف خاص بعمر رضي الله عنه انه ظن ان هذا تأول من ابي موسى او تشدد من ابي موسى في مسلك لم يعهده وقد عمل به البلوى مش لازم تيجي على بعض ولا ده الوحيد اللي في الدنيا زاره كل الناس بدل قبل بعض فهم فخشى ان يكون وهم او خشى ان يكون تأول او خشى ان يكون الامر فيه يعني تشدد من ابي موسى في انه طرق البرد ثلاثة ولم يدخل فطلب الشاهد. يبقى ده مسلك ايه؟ شخص العلة عنده هو وليس مسلك شرعي يجعل ان خبر الواحد ماله غير مقبول. خبر الواحد والدليل على قبول خبر الواحد كما قلت ادلة كثيرة من اقواها حديث معاذ ومنها ايضا ما وقع من عند تحويل القبلة وأن الناس رتبوا على ذلك عمل واستداروا وهم ركع حينما أخبرهم وقال لهم أشهد الله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء إلى البيت الحرام وكانوا يصلون إلى بيت المقدس فتحولوا وهم في الصلاة. طبعا أي منطلق يقول إن هم خلصوا صلاتهم وبعدين يقعدوا معاه ويقولوا احكي لنا كده بالراحه بس ايه اللي حصل ويستنوا 2-3 ان هم اللي صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد ها جماعه ولا هو واحد بس جماعه يعملوا ايه بقى هم اي منطلق لو كان ده مسلك شرعي كان يعمل ايه هيتم صلاته على مو عليه لان ده الدليل اللي عنده صح ولا لا ده الدليل اللي عنده وقد يعمل الانسان بالمنسوخ ولا يعد مبطلا الا ان يبلغه غيره افهم دي ولكن ان بلغه عن المنسوخ فهو مبطل وبعض العلماء غالوا وكفروه اللي يعمل بالمنسوخ عمدا هو يعلم انه ايه لانه يعتبر بيعمل بايه بشرع مبدل وخلاص ملاش شرع فهم لا لكن لا عليك من هذا المهم انه اللي يعمل بالمنسوخ وهو لا يعلم غيره يعمل بشرع ولا باطل بشرع ها وقد ظل ابن عباس رضي الله عنهما يفتي بحل زواج المتعة بعدما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كان هو ثابت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنهما ولم يكن بلغه ذلك لم يكن حتى علم علي رضي الله عنه بايه واخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه فايه فانتهى. اذا كان بيفتي بالمنسوخ ويعمل بالمنسوخ فيفتي بالمنسوخ والافتاء ضرب من ضروب العمل فهم؟ إذا كان بيعمل بالمنسوخ أو يتعبد بالمنسوخ وهو قد إيه؟ نصف عام كامل فلم يبلغوا غير فهؤلاء لو أتموا صلاتهم افهم يا أخي وانتظروا حتى يسمع الخبر من أكثر من واحد، حيث أن هذا الأمر لم يقع بمعزل عن الناس، صح ولا لا؟ لما يجي لسه لجماعة ويسمعوا الإمام أو يشوفوه أو يحدث حاجة في الصلاة، كل الناس اللي حضروا الحضرة دي شهدتها وشهد عليها ولا لا؟ ما هيش بمعزل من الناس. فلم يكن عسيرا عليهم أن يتموا صلاتهم لأنهم كانوا فيها وابتدعوها، وانتظروا مع هذا المبلغ، مع هذا المخبر الذي جاءت بخبر ماله أي نعم شهود، شهود بحيث انه ايه يكون ان من المسلك الشرعي عدم قبول خبر الوحد. والمسألة اطول من ذلك، في رسالة يسيرة كده للشيخ الألباني رحمه الله رحمة الوسعة اسمها ايه، اسمها قبول خبر الوحد، رسالة صغيرة كده لكن فيها علم عظيم جدا حقيقة، وفيها جنة طيب، وستجد فيها نفع ان شاء الله تعالى. طيب، وفي الحديث ايضا قبول خبر الواحد العدو ووجوب العمل به، ووجوب العمل، انا ذكرت انه ان هم متفقوا انهم متفقون في ايه، في ترتب العمل، وان اختلفوا فيه ترتب العلم عشان مثلا وخلاصة العبارة، والراجح انه يفيد الايه اي نعم. وبعث الامام العمال لجباية الزكاة من دمسك المانية والمكانية، يعني عرفوا الرتوة بانها رميت سهم لانها حين من الزمن، ها لانها الارتفاع قصبان او الجبل اللي انها تكون، لذلك تسمى ايه رتوة. المسافة الزمنية والمكانية اليسيرة مين تسمى ايه رتوة، وبالتالي يسبق العلماء اما بمكان يعني يبقى خطواته ها يعني اسبقهم مكانا يعني يبقى اسبقهم في دخول الجنة، واما زمانا وهي كلاهما واحد، فاللي دخل قبل منك بدقيقة دخل قبل منك بمسافة، صح ولا لا؟ لكن هذا يدل على فضل معاذ، هذا يدل على فضل معاذ، فهم؟ فإذا لما بيختار النبي صلى الله عليه وسلم بيختار بحكمة، وبيختار أهل الذي يلد به الأمر فيكون مؤهل لذلك. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثقته في معاذ واختياره لمعاذ ومعرفته بقدر معاذ، ما هو اللي زكاه وهو اللي بيقول في نفسه في هذا الكلام، صح لا؟ لم يمنعه ايه يذكره كما لو كان لا يعرف شيء. واحد يقول لي طب ازاي راجل عالم يا اخي، فذكر فان الذكر تنفع، ده افضل موطن للتذكير واولى المواطن بالتذكير من يضل فيهم الايه عدم الحاجة للتذكير. يعني لما تحس ان الانسان ده هو ظنك فيه انه من اكثر الناس ايمانا واكثر الناس ثقة، هو ده انفع اكثر واحد ينتفع بالايه بالتذكير، فاهم؟ التذكير مش العتاب مش التوبيخ. فهو قال له ايه، واتقي دعوة المظلوم، واتقي كرائم اموالهم، واياك وكرائم اموالهم، صح ولا لا؟ مش دي مواعظ؟ ها طب هو متصور في معاذ، يعني مثلا يعني سؤال نقوله، المتصور في معاذ الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعلم بالعلم والفضل ان يروح يخبط، ها ما يذكر ليه؟ هو بالمبدا كده، تذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، فاهم؟ ولذلك من الجهل يا اخوان انك تظن ان اهل الفضل لا يذكرون، ورب كلمه يحملها الادنى للاعلى تكون سببا لخير كثير عند الاعلى، فاهمين ولا لا؟ يعني رب كلمه يحملها الأدنى من الأعلى، فهو شايف نفسه اللي مش ها مش وجه ذلك، ولما هو يعني هيتعلم ده راجل عالي وتكون خير كثير جدا، لأنه ذكره، لأنه إيه ذكره. وقد يكون تذكرة مش من أدنى من القرين، يحضرني في ذلك ما كان من عمر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف ووقف عمر من شدة فزعه وفرقه أو فرقه على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة الفرق اللي هو يعني الايه تعرف الأخذة من تاخد، يعني تاخد ها، فرق عمر رضي الله عنه من امن ايه من موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال في الناس، والناس دول بقى مش أبو لهب وعتبة وشيبة، ده أحبابه وإخوانه وأولياؤه، شوف من أخبرني أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ضربت عنقه بهذا الايه بهذا السيف، شيء طبعا ايه ها يعني ومع ذلك يقول له أبو بكر رضي الله عنه يقول يتلتل عليه قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أسأل عمران أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا. شوف يقول عمر وأنا أحفظ هذه الآية وكأنها نزلت لتويها. ده مثال فيه يا أخوان مثال في قيمة التذكرة في قيمة إيه. ممكن واحد يكون حافظ حديث ودول كل أمر بيقوله كل ما بالحد يقوله يجي واحد يذكره دي هو اللي هو اللي يعني ممكن مش حافظ حديث قبله لكن بيحتاجه في مقام معين إن الثراء إيه يذكره به ويقع منه موقع كأنه يسمعه لأول مرة يسمعه إيه لأول مرة وده دليل قيمة التذكرة. فهم بتجلي الحقائق أمام الأعين جلاء في كثير من الأحيان يكون الإنسان يحتاج إليه. فلم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق فضل معاذ وتزكيته له صلى الله عليه وسلم واختياره هو الذي اختاره يعني بلغة بلغتنا لما نقول يعني ما عارفه لم يمنعه من أن إيه يعبه ويأمره بتقوى الله تعالى ويعلمهم وينهاهم عن الظلم بالذات الظلم. طب ليه كانت الموعظة منصبة على ترك الظلم؟ يعني ليه ما عزوش مثلا في قيام الليل؟ ليه ما عزوش مثلا في الانفاق في سبيل الله؟ ليه ما عزوش مثلا في ترك المحرمات والبعد عن الخنا والزنا؟ ها وما هينزل ارض فيها اهل كتاب وفيها نساء وفيها فتن. ها لماذا كان التنبيه متعلق بالظلم؟ لماذا يا اخوان؟ ها لماذا ايه لا لا لا مش شرط كل امور تصب في الظلم. واه صح يعني ده كلام عندك يعني المسألة مش وان بيترك الصلاة ظالم لنفسه ايوه هو ده المهم. دايما النصيحة تكون متوافقة للمقام. واحد طلع عمره والتاني يقول له ايه يقول له مش هوصيك بقى على العيال مش هوصيك على الهدوم اللي تجيبها لي وتوصيك على الجنبية مقاسها كويس فاهم. طب دي نصيحة في المقام ده انت تقول له ها احرص انك تعتني العمرة توافق السنة وإياكم مخالفة النسك لئلا يرد عليك عملك وتعود بلا ايه بلا نسك وبلا عمرة او بلا حج. يبقى ايه اشمعنى بتكلمه كده اشمعنى بتقول له خد بالك من الايه من الطواف وهتخل فيه ومن كذا وهتخل فيه لان ايه تخيل واحد عايز ينصح واحد حيبني بامرأتي هذه الليلة يقول له ما تنساش الطواف سبع اشواط ما تنساش الساعة بين الصفر والمنفع ها اذا اعتمرت. وهذه نصيحة عامة وتذكير بخير لكن لا تناسب اطلاقا. فالمقام اللي ذهب اليه معاذ هيصير به ولي ويصير به بسلطان باسم ايه بسلطان الشرع وحيأمر وينهى في الناس ها. فيبقى ايه المغبة اللي ممكن يقع فيها عند التلبس بهذا الحال ها بالظلم. فيبقى اولى النصائح هي المتناسبة مع المقام اللي هي ايه ها ترك الظلم لانه هو هيبقى في مقام وارد فيه لا وارد فيه يظلم. فجاءت النصيحة متعلقة بالمقام الذي نعم الله ها لما واحد يكون مثلا هيقضي بين الناس النصيحة اللي تقولها له ها اقضي بينهم بالحق واقضي بينهم بالعدل على وفق ما شرع الله تعالى. اشمعنى بتقوله كده؟ لان هو مقامه وارد انه يخالف ذلك. لما واحد يتزوج وتيجي تنصحه بتقول له ارفق باهلك واحسن اليهم وخيركم خيركم لاهله فاهم ولا تظلمها واطعمها من حيث طعمك واكسوها من حيث اكتفيت وغير ذلك. لما يقول له ذلك اشمعنى ده بتقول له كده ما تقولش للثاني؟ لانه تلبس بحال او بمقام يمكن ان يخالف فيه هذا. فسر النصيحه او الموعظه او التنبيه على ترك الظلم لانه كان في مقام مقام ايه يظن معه الوقوع في هذا. فشوف وده من التشديد والمقاربه من التشديد والمقاربه انك تنصح وتدل باقرب ما يحتاج اليه المنصوح والموعود. ولذلك بعض العلماء عد ان من الخيانه في الدين ان يعلم الرجل او يعلم العالم في الناس مرض ويدعوهم او يعلمهم في غيره. وضرب مثال يمكن على اذكر ابن دقيق العيد رحمه الله او غيره، قال اذا نزل رجل بارض فشى في اهلها الزنا فحرم فحدثهم في الربا فقد خانهم. يعني يقول مرضهم ايه؟ طب تكلمهم في الربا، كلام في الربا وتحريم الربا حق ولا باطل؟ حق، لكن ده مش مرضهم، ده مش مرضهم، بل بالعكس استشعارهم بالبراءة من هذا المرض وهم متلبسون بغيره مالهم؟ هيهون عليهم ما تلبسوا به. الراجل كلمنا عليه والحمد لله اللهم لك الحمد، احنا لدينا في الربا ولا نعرفه، فهم؟ فيستحسنوا مقامهم وهم على الهم والعياذ بالله قد وقعوا في الشر كله. فدي من الخيانة يا اخوان، من الخيانة ان يبقى الناس منتشر بهم مرض خطير ممكن يهلكوا بسببه وانت تكلمهم في العسل النحل والحب والنفاس وما شابه، دي خيانة في الدين، فهم؟ حتى لو لم تستطع ان تدخل سدد وايه وقارب، سدد وقارب في المقصود، ويأمر بتقوى الله تعالى ويعلمهم وينهاهم عن الزور وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته، ويعرفهم سوء عاقبته. ومن أكبر الأشياء التي تعين الإنسان على ترك المحظور العلم بسوء العاقبة المتعلقة بذلك المحظور. ولذلك كثيرا ما يذكر ربنا جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك عند التحذير، كثيرا ما يذكر إيه عاقبته الوقوع في المحظور أو المحذر منه، لأن العلم بالعقوبة بيكون سبب سبب لتعميق الترك أو يعني تقوية جانب الترك في النفس، وبسر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، سر هذه المسألة. وأنتم تعرفون أن الشرع من أكبر مقاصده ومن أعظمها الستر، الشرع بيستر حتى في كل المقامات سواء في التشريع سواء في الامر والنهي. يعني لما بيكون امر متعلق بالايمان في تفصيل وكلام تفصيل، لما يكون امر متعلق بالمضاجعه والعورات تجد الشرع ايه بيستر الى ابعد حد، حتى في الكلام حتى في التشريع نفسه. كذلك في العقوبات واخذ الغير، فاهم؟ انتم تعرفين انه من عظيم الذنوب أن يذنب العبد ذنبا فيستره الله ثم يحدث به فيفضح نفسه، فهذا يهتك ستر الله عليه وستر الله له، فهم؟ وده من موضوع طويل، يعني ده موضوع طويل وإما من مقاصد الشريعة الستر، حتى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق لم يذكر تفصيلها ولم يعطي ملامحها بالتفصيل وما عندها من أقوال وما لأهلها من سمك، بل قال إيه وستفترق أمتي على على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة قال الجماعة من قال أي ما أنا عليه وأصحابه وأدمن. والعلماء يقول هذا الإجمال من مقتضى الستر الذي هو المقصود الشريعة، ومع ذلك يأمر الله تعالى إن المقام عليهم الحد يتفضحوا والناس تشوفهم. طب فين الستر بقى؟ فين الستر؟ ده أمر من الله إن الناس تشوف، ناس تعالوا بصوا، مش كده ليه؟ وده راجل مذنب، فين الستر؟ لا انت غفلت عن ان هذا اصلاح وستر لبقية السراق. يعني لما نفضح سارق ونوري السراق كلهم بقى مع الطائفة دي من المؤمنين اللي هو اللي سرق دم الكافرين، سرق دم ايه؟ امال ايه مشكلته؟ ايه مشكلة الراجل المؤمن ده اللي هيقام عليه الحد؟ ان قدر عليه، فهم؟ فاللي هيبصوا دول كلهم مش كلهم يعني ابيض، منهم من ابتلي بما ابتلي به لكن لم يقدر عليهم، مش واخدين بالكم؟ يعني لما يقول مثلا ان الناس المؤمنين يبصوا على الراجل ده، ده مش معناه ان هم كلهم كل الناس هو بس سارق واحد في الكون، لا، نازع السرقة موجود عند كثير، مش كله، عند كثير، ها؟ غيره، مش هقول كثير في المسلمين، كثير غيره، فاهم ولا لا؟ لأن الله عز وجل بين إن الخلق في الدين مراتب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم يقول منهم مش يقول ايه فلعله او ربما او قد يكون او لا يكون انما قال فمنهم وقدم بهؤلاء دول اكثر الخلق اكثر الناس اكثر المرتبة دول صح لا مش كده مش في الايات الواقعة لما قسم الخلق في مراتب الانتفاع جعل هم ارفع مرتبة ايه سلة من الاولين وقليل من الاخرين دول على مراتب كل ما تنزل كل ما اكثر صح لا فقدم بالظالم لان دول اكثر فما هم دول هيبصوا على الناس على اللي اقام على الحد فهم هيحصل ايه بقى فهم ده راجل ده سرق وبيرتب لتاني وسرق مرة واتسطر وده مش عارف ايه وده ايه وده كان بيفكر يلاقي ده بقى ايه ها حصل له كده ايه النتيجة الشرعية مع مقاصد الشريعة ستر كل دول ودول هيقفوا يتفرجوا عليه كده ومنه لله الله ينتقم منه وهم حرامية برضه فهم لكن لا تراهم بايه بامره فضيحة غيرهم فلم يكن هذا فضح انما كان عامل ستر للاخرين صح وانت لما تفضح واحد في الالف وتستر الالف يبقى عملت ستر وعملت فضيحة عملت ستر فده موافق لمقاصد الشريعة مش مخالف لمقاصد الشريعة في ايه يا اخوان في الستر وان الشريعة لا تأمر بالفضيحة ولا تحب على الفضح لكن ده يندرج تحت امر اخر وهو ذكر العقوبة او رؤيتها اللي بتكون سبب للايه للزجر ويقول في الحديث حد يقام في الارض خير للناس من ان يمطروا 40 عاما انتوا عارفين ان اصل الخير في الارض كله منين من المطر من المطر صح لا خير المادة خير الدمال يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون آية البقرة الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فجعل عود الثمرات كلها الى الايه الى المطر والعلم الحديث بيقول ان البترول من المطر وده من المطر وده من المطر وده من المطر ومعلومة انت عارفها ان الماء اصل حياة كل الكائنات على الارض حتى الجبال حتى الجبال فاهم يعني الجبال اللي ما ينزلش عليها مطر ابدا ادعى للتشقق والتمدد المستمر من غيرها بنسب لا يراها احد ولذلك بيحدث فيها تصدعات وانهيارات وتبقى مناطق قاحله غير الجبال اللي بينزل عليها حتى الجبل بيعيش بالميه الجبل نفسه فاهم مش النبات والزرع والحيوان والحشرات والطير لا ده الجبل نفسه لا علينا المهم انك تعرف ان الماء هو فحد يقام في الارض خير للناس من ان يمطروا 40 سنة فاهم طبعا ايه الخير اللي في كده ايه الخير اللي في كده ستر الناس ودفعهم وزجرهم عن الشر تخيل ان حد يقام وكل واحد يمشي محله يسيبه وفلوسه تبقى قدامه في امان ومحدش يطلع عليك يا تعرفتك واخد فلوسك فاهم يبقى عم الخير في الارض ولا لا ولو قل المال في الناس وامنوا عليه لكان ادعى للخير من كثرة المال مع خوفهم عليه تعرف في امريكا كل حسابات سرية ويحاول يلبس مزيت عشان ما يتقالش عليه معاه فلوس ويمشي بالكريدت كارد فاهم ليه لان فلوس كتير ورعب فاهم ومفيش حد بيقع مثلا يكون صفقات تجاريه محدش بياخد في عربيته ولا في جيبه ويطلع كده الاستك وفي قد كده فلوس واقع عنده في الشارع ويدي ده ويدي ده وراجل عمال يحصل وماسك اجنده مليانه فلوس وماشي في الشارع كده عيني عينك في مصر نسبه امان عاليه بفضل الله تعالى ونسال الله يزيدها فاهم لو واحد زي دول ها في امريكا فاهم لا يمكن اذا كان الظهر يجي على العصر لا يمكن بحلم الاحوال فاهم ليه لانه مال كثير كثره وفره ومفيش امان اطلاقا طب دول كانوا فقراء بس عايشين ايه في امان يعني شويه الميه شويه الاكل شويه البتاع شويه الريشن شويه اي حاجه مآمن عليهم ويسيبهم يرجع ياخدهم صح ولا لا هيبقى حاسب ايه بالخير ولا بالشر بالخير مع انه هو فقير لكن الامان حفظ عليه ما عنده وإن كان قليل. فهم؟ فده بعض معنى حد يقام في الأرض خير من فهم؟ لأنه في رؤية إيه؟ العقوبة التي تبعث على الزجر. وتخيل تخيل إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك سبيل يصدك عن شرك، يبقى لا من إرادة الخير ولا من إرادة الشر. زي ما قاعد يحكي يقول أنا كنت زمان وأنا شاب صغير، وبعدين مش عارف إيه، وتعرفت على بنت، وبعدين جيت رحت إيه بالليل واتفقنا إن إحنا إيه تنزل لي واخد بالك، ونروح إيه نتقابل مع بعض مش عارف في راسول المدرسة، والمهم يا دوب قرب من البيت ونزل أبوها ورقة وعلقة. حتى بلغ صراخه العيلة كلها مش البنت بس. والمهم هذا الولد عمل ايه؟ عرف انه مش في السكة دي وانه ما ينفعش يبقى دمجوان، فاهم؟ فدخل المسجد وصاحب الناس الطيبين ولقى نفسه معاهم، حتى صار ايه من اهل الخير او مصلي او كذا. بالله عليك هذه فضيحة ها؟ ولا من تمام الخير له؟ هيقعد يبقى لابوها ولا لا؟ صح؟ ليه؟ صده عن شر نفسه. كذلك الحدود في الخلق، الغرب حارب الأديان كلها فهم؟ حتى وقع في كل الشر فهم؟ تعرف من أكبر التجارات في أمريكا، من أكبر محلات التجارة اللي هي زي فول الطعمية عندنا هنا في مصر والكشري حاجة تانية أو الأهاوي، أكثر عددا منها في مصر بيع حاجات بيسموها اسمها بالأعجمية بروتكشن ماس أو ماتيريالز، يعني مواد حماية، عبارة عن بخاخات لمواد سامة أو مواد حارقة أو أدوات تحدث فزع أو أشباه سلاح دون سلاح أو بعض المعاجين اللي ممكن تزحلق، يعني ترشات وتخيل اللي بيجري وراك ده ايه فهم؟ لمين؟ للنساء، ممكن تلاقي عليها لحام. تلاقي واحدة يعني المعتاد ان الواحدة تشيل في شنطتها في من اهل الجنين الاحمر والمراية والكذا والاشياء دي، لأ الامريكية بتشيل في شنطتها بخاخة مية نار وبخاخة بوية والكريم اللي يزحلق. ليه؟ لانها متوقعة من ساعة ما تخرج من اي مكان تخرج بيه الاغتصاب، فهم؟ مش بقى خاص الناس دول الناس. فطب ايه الحل؟ لازم يكون معاها اشياء تحمي نفسها، تحس لما تحس ان جاي حد قريب منها او جاي مقابلها عايز يخطفها مثلا او يكبلها او ها او يكتف ايديها، تروح مطلعها عليه بخاف وشه يعمل ايه حمار في العينين شديد وهيجان زي الغازات المسيلة للدموع دي وما شابه، عشان ايه هيقعد بيضعك في عينيه وبتاع هي جريت او راحت شمال او راحت يمين. ده ضريبة حرب ايه؟ حرب الأديان عموما حتى دينهم. فكانت النتيجة ايه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهم؟ بما كسبت أيدي الناس. بينما في زمن الأولين الهرمزان لما جابوه من البيت الأبيض، البيت الأبيض اللي هو اسمه كده في الحديث البيت الأبيض يفتحه زمرة من المؤمنين، اللي هو بيت ايه؟ كسرى، اسمه البيت الأبيض مش اللي هو بتاع كلينتون، لا ده بتاع كسرى كان اسمه كده البيت الابيض. وفتح البيت الابيض في زمن عمر رضي الله عنه، وكان من قواد الفرس رجل يسمى هرمزان، وكان ده كثير الانقلاب على المسلمين وكثير النقل والنفاق ودعوه الاسلام والرجوع والمسلمة ساعة ما حصل الزنق، انا اسلمت يا اخواننا وانا معاكم خلاص، وبعدين يروح ايه يتمالأ مع غيرهم يكون قوات في ارض تانية ويقاتلهم. المهم جابوه، ولما جابوه مكبل بس في جامع ثيابه، يعني الناشين بقى ولا بلغتهم يعني ولا التيجان بتاعته ولا ها ذهبوا وكل ما له البسوا اياه وجابوه مجرجر. خلى لهم كده ايه جايين داخلين المدينه وجايين بيت المسلمين، جايبين ملك ضخم او من ملوك العظام في زمانهم مجرجرينه كده يلعب بالصبيان. وهم كان الاتفاق انه يعرضوه على عمر، ان قال بقتل يقتل وان قال بغيره يترك. وخلانه قال لما قضوا عليه قال لا اقبل الا قضاء عمر. فدخل المسجد وبعدين لا هو متفوق يشوف عمر اي رجل عاش نظام حياة معين متناسب مع مقامات معينة، يبقى المقام البديل لازم يكون بنفس الصورة. مش احنا في النظام العالمي او النظام السياسي او نظام الدول البروتوكول الدولي، ان لما بيكون رئيس دولة رئيس دولة رايح عارف ان في نظام هناك في البلد التانية في برضو استقبال رسمي وفي مش عارف ايه وفي الحرس الدولي او الجمهوري او الملكي او كده، فده طبعا واخد على هذا الايه النمط، وبيسمع عن عمر والفتوحات اللي بتحصل وعمر يبقى معنى ذلك انه هيمشي في ممر من هنا للبلديس عشان ايه من الحرس والبتاع عشان يوصل لعمر. ده شيء هو ده المتصوره هو فهم الله. دخل المسجد ولا راجل نايم جنب العمود، واخد بالك يعني ايه؟ مثلا ممكن يكون اللي بينظف الجامع ممكن يكون راجل غندان يعني. فبيسألوا في العمر قال له عمر نايم هناك انا رجل التوالي فين عمر؟ يعني هو متخيل شو بقى الصدمة فاهم؟ ولا في حاجة ولا محتاجة ولا لابس حاجة ولا فين التاج؟ طيب يعني طب يفين يحكم من غير تاج فاهم؟ فهذه بالنسبة له يعني يعني كانت. فلما قابله فبيقول له ما هذا عمر؟ قال نعم. قال اين حرس؟ ها واين جيب دباجته؟ ها واين يعني زي ما زي مثلا مراسمه ولا كذا الى اخره يعني. قال ليس هي عنده هذا، هو يقضي احوال المسلمين، فاذا بقي وقت ينام قيلوله، واذا وجد وقتا يقيم اقامه في المسجد، في المسجد مش في الفندق بتاع الملوك، في المسجد فهم. وقال فلما شافه كده الرجل زهل، لكن كان تعبيره ايه؟ قال هذا ينبغي ان يكون نبي. والكفار عارفين الانبياء لهم طبع خاص، ما لهمش طبع ملوك، وان هم متواضعين وان هم زاهدين في الدنيا، فقال هذا ينبغي ان يكون نبي. قال نعم ان هو يحمله. قال نعم لقد تخلق باخلاق الانبياء، يعني بيعمل بنفس الايه اللي تربى عليه في النبوة، تربى عليه في النبوة. الشاهد انه ايه؟ ان الصور لها تأثير في الايه؟ في المسالك، لها تأثير في المسالك. وان الامان ده هو مأزول منه، الامان ده زهل منه، ان الامام الاكبر بلغة العصر او الخليفة او وطبعا كان الخليفة او امير المؤمنين او الملك العام ايا نسميه بلغة العصر يعني. الامام في ده فهم؟ دي مش اموال بقى حرامية هيصبوا عليها ولا واحدة هيقتصبوه، ده المسألة اكبر واكبر واكبر صح ولا لا؟ لان ده بيقاتل في مشارق الارض ومغاربها، يبقى كم العداء من اعداء قد ايه؟ واسع، يبقى الرعب يكون قد ايه؟ والاحتياط. لكن انظر الامان، وده ارض المسلمين، هذا القدر من الامان من كتر ما تحارب الدين وبدل حصل بدله ايه؟ قدر من الايه؟ من الرعب والخوف. ولذلك يمن الله على المؤمنين فيقول ايه؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم. اذا هو خوف من غير دين خوف، سواء بالحساسات والحراسات والتبعات، هو خوف خوف. ولذلك كل الناس عايشة خايف، كله عايش خايف، اللي له واللي مالوش، واللي يقدر والغني والفقير، اللي معاه فلوس خايف عليها، واللي معهوش خايف على نفسه او خايف ما يطرش، يعني خايف على بابه لنفسه مش امن. بكل الاوضاع في العالم، وكل ما نقص الدين من ارض كل ما ايه قال وتعمق الخوف. فكم من منة الله على المؤمنين اللي هم يقيموا الدين، انه من اعظم الملل. ولذلك انت تقف مع نفسك وقف تقول لماذا قال وليبدلنهم من بعد خوفهم امن؟ يعني مثلا ايه يقول مثلا ولينصرنهم الله على عدوهم وليرزقهم من الاموال الكثيره وليفتح عليهم من بركات السماء، مش ده الكلام يعني؟ لكن شنو اللي ذكر دي بالذات؟ لان هي تبقى اكتر شيء موجود وانتزع بسبب انتزاع الدين ايه؟ الامن. فالله يمن على من مكن لدينه يروح يرزقهم بدي وليبدلنهم من بعد خوفهم. هم كانوا خايفين برضه، هم نفسهم كانوا عايشين في خوف لانعدام الامن من الله تعالى. وده اللي موجود في الغرب كله، الغرب كله شركات التأمين، نظام التأمين، البنوك، الكروت، التعامل التجاري، كل يوم بيخترعوا شيء معين مفاده انك ما تبقاش تتعامل بفلوس في اي حاجه، ما تشوفش الفلوس. يعني ايه اليوم ما تشوفهاش بعينيهم؟ هيتمنى يروح البنك كده يخش الاوضه يقول لي بس انا وريني اشوف شويه بس اشوفهم بعينيا، انا مش عايز غير مع الكارت والورقه والكرتونه، لانه مش هيشوفها ابدا بعينيه. ليه؟ لانه انت فاهم؟ دلوقتي يعني ايه كل شيء فهم؟ يعني حتى اقل الانفاق اقل الانفاق من ايه بالكرت فهم بالكرت والكرت ده كمان بيتسرق ويتعمل بيه خلال فترة البلاغ اللي تنشقها في 24 ساعة بيتاخد بيه كثير من الاموال سرقة فهم فهم عايزين ايه يعني يشوفوا اي حاجة جسمي كل رعب وبدل ما يفكروا انهم يلتمسوا الامن من بيده الامن من ايه بيلتمسوا الامن من ايه من مواطن الخوف والفزع من مواطن الخوف والفزع فمعرفة سوء العقيدة يا اخوان اكبر اسباب ترك المحظوظ اكبر اسباب ترك المحظوظ فاهم فاهم لا عشان كده انا دخلت في مسألة اقامة الحد وما شابه عشان تفهم انه ايه انه ده من الخير لان ده وصورة من صور رؤية سوء العقيدة تخيل واحد مثلا شاف قدامه واحد بيتجلد في الزنا وشاب او شاف واحد قدامه بيتريج مع سنة الله اياكم او بيقطع ايده السرقة ها بيتمه ايه في ذهنه ان لم يحجزه دينه وتقواه يحجزه ايه خوفه على نفسه فهي ولذلك يقول الله تعالى لكم في القصاص حياتهم ايه دي الحياة مش فيها فضيحة وانا ويعرفني سوء عاقبته والتنبيه على التعليم بالتدريج التعليم بالتدريج ده مسألة مهمة كثير من الناس يسأل عن منهج التعليم ويقول لك انا عايز منهج اتعلمه اي منهج تعليم يا اخوان يستلزم امرين اساسيين الامر الاول معرفة قدراتك ممكن احد يطبع ورقة يقول منهج للمبتدئين قرآن كذا والفقه كذا والعقيدة كذا ومش عارف اكتب كذا ورسالة كذا واخد بالك دوكها ايه الاهل موجود على الحائط او مطبوع على المتوزع او مع واحد يقعد ينقلها ويروح جاب الكتب ويروح ايه يقعد بقى ايه اسبوع واثنين ممكن ما يخرجش ممكن مش عارف يسهر بالليل ممكن قرأنا لكل شيء ايه شره ويهجم عليه هو مش عارف قدراته خالص مش عارف قدراته خالص تفهم يعني زي واحد كده عدى لقى ناس بتبني بيت فلقى عالم ها شويه ناس اميين ها وعوام صرف ما نمش في حوار المتعلم والان بيجيب الاسمنت على الزلط على الرمله وبتاع بشويه على كتفهم ويتملوه انا اجيب امال ليه من عمله انا وراح جاب الرمله وجاب الزلط وجاب الرمله بزياده وزاد بزياده والحديد بزياده بزياده وعمل البيت اللي ايه ده اول ما دخل وقع لان هو معرفش قدرات نفسه معرفش قدرات نفسه ولا عارف ان ليها مقادير ولا عارف ان ليها امور ولا ان دي بتاخذ كذا وتاخذ كذا او مثلا قد يخش في الموضوع بلاش البيت يقع يعمل ايه المويه يعني مثال المونه ده ويروح حاطط الميه على ده على ده وعبال ما ينقل واحده يكون الباقي نشف عايز يعمل كوم جنبه فما خساره من كل جانب فاهم فاهم لا يقعد يتحاروا بقى عشان يبلوا من جديد من جهل لان هو ظن ان تملك الاسباب واسماء الكتب والرسائل هو ده طريق الايه لكن معرفه الايه القدرات مهمه في ناس من الله عليها بقدرة على الحفظ وآخرون لا وهناك من الله عليهم بقدرة على الفهم يكفي أن تعلم أن الله تعالى ذكر من أنبيائه اثنين ذكر من أنبيائه اثنين وأن مسألة عرضت عليهم فمن على واحد منهما بفهم قال ففهمناها سليمان بالرغم ايه وكلا أتينا حكما وعلما مش المسفهمناها يدوكها جاهل ولا لا يعرف لا ده عالم برضه فده هل أوساع مختلفة ولا لا أوساع مختلفة فاهمين ولذلك الصحابة رضي الله عليهم كانوا ذا مشاء موارد عدة خالد بن الوليد يعني لما تعد الأحاديث اللي رواها ومسائل العلم اللي نقلت عنه تكاد لا تعد من ندرته وقلته طب وسيرته في الدروب والفتوح والمغازي تكاد ايه لا تنقطع تقعد تحكي صح ولا لا وابن عباس في العلم كان اذا ما تكلم في باب من العلم قلت لا يحصل لا يحسن غيره ولازال جميع ابواب العلم نقرا فيها كله فهم اي مساله في التفسير عمده وفي الفقه له مذاهب واسعه وفي العقائد يعني اضبط الاقوال او ابيانها ما نقل عنه في المسائل العقديه ولم يعلم له ضربة او ينقل عنه ايه طعنة او رمية برمح فيه الغزوات مثلا يعني ده مش معناه هو ما مش في الامر ده او لا يعلمه تماما او ينبذه، لا، انما هو قدرات، لا دي قدرات، فهل ايه قدرات، فجعل الله لهذا كذا وجعل هذا كذا. يحضرني في ذلك لما اراد عمر رضي الله عنه ان يولي ابو موسى الاشعري رضي الله عنه على مصر على ما اذكر، فقال له لا يا امير المؤمنين لا احسن ذلك، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا ابا موسى ان رجل رقيق لا تفلح اذا وليت على اثنين. ابو ذر، نعم مزح عليك، ابو ذر الغفاري، ابو ذر الغفاري، نعم يا ابا ذر انك رجل رقيق لا تفلح اذا ما وليت على اثنين. رجل يعني بمعنى ايه؟ تعرف لما يكون رجل طيب قوي وليه في نسيك واماره في بقى الغلطان يقول له عشان خاطر انت انا عارفين بك صواب معلش، تقول له خلاص عفوت عني، ما راح تحصل فيها ايه؟ هتبقى العمليه، لان لابد من الحزم. عمر رضي الله عنه كان اذا بلغه عن عامل من عماله شيء عزله، يتحايل بقى ما يتحايلش يعيط يبربر، ما فيش فيها مشاكل، ما فيش فيها ولا الهوى. ليه؟ ليه؟ حزم، لان هذه مقتضيات الاماره. طب دي اسمها ايه؟ قدرات، فاهم؟ فلما يجي واحد مثلا يقول له انت تبقى امير، انا اقدر، فاهم؟ او صورة الرسائل دي، انا اقدر. فين قدراتك؟ فين قدراتك في الفهم والعلم والتحصيل؟ اذا كانت مواد تحتاج الى حفظ، هل عندك قدرة على الحفظ ولا لا؟ واذا كانت قدرتك على الحفظ البطيء، يبقى الاستمرار يكون ايه؟ في اشياء اقل وعلى مدى اوسع الى اخره. فمعظم الخلل في ترك العلم ان معظمنا ان لم يكن الكل الا من رحم الله تعالى ماله لا يعرف قدراته، لا يعرف قدراته. فالتدرج، التدرج في العلم مهم جدا، اوله معرفه قدرات النفس. طبعا مثلا كيف نعرف قدرات انفسنا؟ والله يا اخي حاضر، والله مساله كيف تعرف قدرات نفسك دي اوله يعني بابها ان يريك الله ذلك، لكن بالتجربه، بالتجربه، صح ولا لا؟ العام يقول ايه؟ الميه، صح؟ يبقى التجربه. واحد يقول لك انا ان شاء الله احفظ القران وخلص القران الاول قبل ما اخش في العلم، وبقى له 8 سنين سوره البقره، فاهم؟ ده هيموت وهو لسه في الربعين الاولانيين ومجاهل في دينه، عشان لسه مستني ايه؟ يخلص القران قبل العلم. ده مات وهو بيحاول، يبقى ده قدراته في الحفظ جدا. وقد يكون عنده قدرة في الفهم وقدرة على إدراك الأمر في مجالس العلم. التجربة، التجربة الصادقة، التجربة الصادقة أو العزم. طبعا واحد يقول لي طيب خلاص أنا جربت نفسي ده ما نفعش، جربت نفسي ده ما نفعش، هو داخل من الأول على عدم النفع، مش هو جرب، هو ما جربش. يعني لما تقول لواحد ايه ان شاء الله عايزين نعزم في الحفظ، ونحفظ كل اسبوع ولو حزب في الاسبوع، مش في اليوم ولا في الايه، انا اعرف ناس سبحان الله العظيم كان ممكن يحفظ حزب في اليوم، حزب حتى وان كان مسريع التفلت، لكن كان يحفظه ويقعد بعد الفجر تيجي على العشاء تسمعه له يسمعه له، فاهم؟ انا واحد من الناس كنت ممكن اعرف الحزب ده لحد ما امرأتي تلد ولدها، فاهم؟ لان دي قدرات، فاهم؟ دي ايه؟ قدرات. يعني انا في دراستي الدنيوية كان بيجيلي ساعات شبه الاغماء من ان انا اقعد اركز ايام الامتحانات زي امتحان ماجستير امتحان دكتوراه على ايه؟ على الامور التي لا يمكن يكون لها طريق الا الايه؟ الا الحفظ. فاقعد بقى يعني تعرف اشرب الشاي بتاع التمرين كله واقعد اعصر في نفسي لدرجة ان كان بيجيلي دوخة، دوخة حقيقية مش دوخة متخيلة. لما عندي امتحان يعني ما صوت مصروف بالدوحة يعني شغلانة، يقول لك الشغل بيضحك مش عايز تنجح، انا عايز انجح وخلاص، انا مش عايز اكثر من انجح بالضيحة، اقعد بقى يعني ها. ولكن والحمد لله اخش الاختبار والفضل لله ربنا سبحانه وتعالى كان بيأمن، والواحد كان يجيب تقدير محترم، وبعد الامتحان باسبوع ها يبقى كل سنة وانت طيب. محتاج بقى ان انا بتذكر او اراجع او، لكن بفضل الله في اي محاورة علمية مثلا فيها فهم ممكن واحد يبقى عنده شيء بعض من الفهم، بعض يقدر ايه يدرك به الامر. ده قدرات العلم، بالقدره هاي مهم. والثاني التدرج اللي انت ايه خلاص عرفت قدرتك اللي بتحفظ، مفيش بقى نحفظ القران في شهر، ما تتنوى تقتل نفسك، فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، بل لابد من التدرج. فليكن اول مثل اول وثاني وثالث كده، فامر بالتدرج معهم. فهمني يعني ما لهمش يا جماعه، انا اجمع اهل اليمن واقول لهم انا جاي لكم باوامر شرعيه، هذه الامر الشرعي انا اقول لكم عليها انتم ملزمين، هذه الامر الشرعيه هي 1 2 3 4. لا ده هو الاول، فانهم اطاعوك او تعليم ومجادلات وازاله شبه صح ولا لا. وبعض العلماء بيقول وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً لقدرته على المجادله، عشان ولذلك قالوا في الاول ايه، انك تاتي قوما اهل كتاب، يعني ايه مجادلين هيجادلوك، مش هتقول لهم لا اله الا الله يقولوا حاضر خلاص كده مظبوط، هيجادلوك ويراجعوك ويعملوا. فاختار معاذ رضي الله عنه ليه؟ لقدرته على ذلك، من عنده من علم تبرك. لذلك يقول والتنبيه على التعليم بالتدرج. قال المصنف قلت يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بإيه؟ التدرج. ده بقى معناه إيه؟ أنت الآن مثلا واحد يجي بعشر النافورة كتير أخر إخوة يبعثوا له إيه؟ نحن كنا سعاهد بالدرس ولسه مبتدئين وعايزين ترشدنا إلى منهج وطريقة ليه؟ لازم تفهم إنه التزود من العقائد والتزود من الأمور التي لها علاقة بصلاح القلب لها مسألة مهمة جدا لكل عبد، وخاصة إيه؟ المبتدئ الذي دخل الدارة أو الذي دخل البيت إيه؟ دخل البيت حديثا صح؟ لأن العقائد هي توطئة وتثبيت ومحاولة للوصول إلى المقصود، فلابد منها البداية وده الأهم. ولذلك جعل على أولويات دعوته أول ما أرسله إيه؟ العقيدة، مش كده؟ مش في دعوة البخاري فلكن أنتم أن يوحدوا الله فكتاب الاعتصام أن يوحدوا الله، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان يشوف اول شيء كده، لان دي اللي هتخليهم ايه؟ يتفاعلوا ويقبلوا بقية. قلت فيبدا بالاهم زي ما قلت لك كده، لما تعرف قدراتك تعرف بقى ايه؟ طب ابدا بايه؟ فاهمني؟ ابدا بايه؟ يوم واحد يقول له مثلا ايه؟ عايزين نبدا باحكام التجويد، ويقعد 3 4 سنين وهو ما يعرفش حاجه، سمعتني ايه؟ متون خاصه، طبعا انت عارف الحرص على التجويد ده امر عظيم جدا، لكن لما بيكون مصاحب او ثانوي مع العقائد وعلم الضروري في الدين الذي تصح به العبادات بيبقى جمال، بتحس ان اللي عنده تجويد ده جميل، فاهم؟ لكن لما يكون تجويد بس بتحسه متربي ملوش لا